ويقول لها قولي أشهد بالله أن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. أن زوجي من الكاذبين فيما رماني به من الزنا. تحضر العبارة هكذا. السلام عليكم. ما ذكره في المغني أن يجب أن يعين الرجل والمرأة. نعم. هذا واضح السلام عليكم في الرجل لأن المرأة قد تشتبه، لكن المرأة ليس لها إلا زوج واحد، لماذا يشترط أن تعينه؟ حتى يتم اللعان. إذا ما عينت يعني ما صار لعان، صار كلام في رجل آخر وفي زوجها. نعم. نعم. قال سيصل كاذبا فيما رماني جاري أو أخو زوجي. ما هو شو الفائدة؟ قالت فيما رماني زوجي فقط. زوجي فلا تعرف. لا حتى لا يكون فيه يعني إيهام. نعم. أو توهم أنه زوج سابق. قد يكون نعم زوج أو زوج تقصد زوج في المستقبل. نعم. هذا بعد إذا نعم كمل ننتقل انتهى. والخامسة إيش؟ حسنوني. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، أي وتزيد شهادة خامسة تدعو فيها على نفسها بغضب الله إن كان زوجها صادقا فيما رماها به. لا. وإذا تم اللعان بينهما فرق بينهما إلى الأبد وانتفى الولد الملاعن عليه. وقل كما سبق أن هذا الأفضل موجودة في الأحاديث وفي الفقه، وسبق أن ذكرناها في الشروح في البخاري وفي مسلم وفي العمدة وفي غيرها. نعم. بس لا صار في سقط. نعم. أحسن الله عليك. هذه الآيات الكريمة نزلت في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مما رماها به أهل الإفك. أو مما ولا فيما رماها؟ براءتها مما إيش؟ وهذه الآيات. هذه الآيات الكريمة نزلت في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مما رماها به أهل الإفك. طيب. وقصة الإفك مشهورة ثابتة في الصحيحين والسنن والمسانيد، وخلاصتها أن عائشة رضي الله عنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة المريسيع فضاع لها عقد فتأخرت على التماسه حتى رحل الناس ولم يفقدوها. فضاع لها عقد. فتأخرت على التماسه حتى رحل الناس ولم يفقدوها. وكان صفوان بن المعطل السلمي من أفاضل الصحابة رضي الله عنه. وفيها وأن رحل والذين يرحلون رحلها لا يفقدوها لخفتها، يعني يركبوا يعني يركبون الذين يحملون هودجها حملوه ويظنون أنها فيه لا يفقدها لخفتها. العبارة فيها نقص. نعم. وإيش؟ فتأخرت على التماسه حتى رحل الناس ولم يفقدوها. وفي إضافة والذين وكلوا بهودجها رفعوه ولم يظنوا أنها فيه ولا يفقدوها لخفتها. هذا ما يزيد الأمر الالتباس. رحل كذا ورحلوه وضعوه، يعني خلاص انتهى الأمر، هي موجودة فيه ولم يفقدوه لخفتها، ما في زيادة ثقل. حسن الله عليكم. العبارة هذه موجودة في الحديث، لفظ الحديث. حسن الله عليكم. وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت ركبت وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم. نفس العبارة. وأقبل الرهط الذين يرحلون فرفعوه ولم يفقدوه

Thank you.